ونتوب إليك. في اللقاء السابق، أعني يوم الثلاثاء، كان الحديث عن هذه الآيات من خلال التفاسير الموجزة. وموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع التفاسير المفصلة. نبدأها بتفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقال: هذه الآيات ألوان من العذاب في جهنم، والعياذ بالله تعالى. الآية السادسة إلى الحادية عشر قبل الآية التي ذكر فيها الترغيب مع الترهيب. ففي هذه الآيات بيان لعذاب الذين كفروا بنار جهنم، وفيها وصف لجهنم بهذه الصفات الآتية: ألف، هي تتميز غضبا وغيظا على من عصى الله جل في علاه. باء، هي كائن حي له شهيق، أي رغبة في الانتقام ممن عصى الله، كرغبة البغلة في الشعير حين يقدم لها. جيم، لها فوران وغليان، وتموج كتموج الحب القليل في الماء الكثير. دال، تسألهم الملائكة من خزنة جهنم: ألم يرسل إليكم رسل؟ ألم يرسل إليكم رسول؟ ويجيبون: لقد جاءت لنا الرسل فكذبنا بهم وبنزول الوحي عليهم وسخرنا منهم. ها، يندم الكافرون أشد الندم، ولكن بعد فوات الأوان، فيقولون: لو استخدمنا سمعنا وتأملنا وتفكرنا، أو استخدمنا عقولنا بالتروي والتأمل، ما كنا في أهل جهنم. واو، لقد اعترفوا بخطئهم وأنهم يستحقون النار، فسحقا وهلاكا لهم. نسأل الله العفو والعافية. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. من جحد وجود الله وأنكر وحدانية الخالق سبحانه وتعالى وصمم على هذا الكفر تصميما أبديا، فسيعذبه الله في نار جهنم، وبئس المصير والمآل والمرجع. أن يقيم إنسان في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أسأل الله العفو والعافية. إذا ألقوا فيها، أي طرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار، سمعوا لها شهيقا، تنفس كتنفس المتغيظ، وهي تفور تغلي بهم كغلي المرجل. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. عندما يلقى الكفار في جهنم يسمع لها صوت المتلهف المشتاق إلى الانتقام ممن عصى الله، وهي تغلي بهم كغلي الماء الكثير بالحب القليل، والتعبير يجعل فيها صفات العقلاء الذين يغضبون لانتهاك حرمات الله، ويجعل جهنم غاضبة تشهق شهيق البغلة حين ترى الشعير يقدم لها، ثم تغلي بهم جهنم وتفور فورانا شديدا. نعوذ بالله تعالى. تكاد تميز أن ينفصل بعضها من بعض من الغيظ من شدة الغضب، كلما ألقي فيها فوج جماعة سألهم خزنتها واحدها خازن وهم مالك وأعوانه، ألم يأتكم نذير رسول ينذركم بأس الله وشديد عقابه؟ فهذه جهنم تكاد تتقطع من الغيظ والغضب والرغبة في الانتقام ممن كفر بالله وجحد رسالات السماء. وكلما ألقي في جهنم جماعة لينالوا العذاب توجهت إليهم الزبانية بالسؤال الآتي: ألم يأتكم رسول ينذركم مثل هذا العذاب؟ وهو سؤال توبيخ وتحقير وإيلام، وفي نفس الوقت إلزام الكافر بالحجة واعترافه بأنه يستحق النار عدلا من الله تعالى. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إن أنتم أي ما أنتم، فإن هنا نافية. ضلال في ضلال كبير، ضلال بعيد عن الحق والصواب. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أي قال الكفار لزبانية جهنم: لقد أرسل الله إلينا رسولا ينذرنا هذا العذاب إن كفرنا، لكننا كذبنا هذا الرسول واتهمناه بأنه كاذب في دعوى الرسالة وأن الله لم يرسله رسولا أو لم ينزل وحيا ولم يرسل رسلا، فما أنت أيها المدعي للرسالة إلا ضال مجانف للحق بعيد عن الصواب مختلق تعيش في وهم كبير وكذبة عريضة. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نسمع سماع تأمل وتفكر أو تدبر بعقولنا وتأمل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لنا ما صرنا إلى النار وبئس المصير جهنم والعياذ بالله تعالى. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا فبعدا لهم من رحمة ربهم. لقد اعترفوا بذنبهم وكفرهم وجحودهم وأن قلوبهم كانت قد تحجرت وصمموا على الكفر ولم يتركوا لعقولهم سبيلا إلى التفكر والتأمل، ثم اعترفوا بذلك بعد فوات الأوان، فهلاكا وعذابا لهم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث أبي البختري الطائي: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وفي حديث آخر: لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة. نسأل الله العافية. وبعد ختم آيات العذاب جاءت هذه الآية الكريمة ترغيبا من بعد ترهيب، وفيها مدح المتقين: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سأل الله من فضله. يخشون ربهم بالغيب، يخافونه وهم غائبون عن أعين الناس فلا يعصونه. لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة لذنوبهم وأجر كبير هو الجنة. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخافون غضب الله ولا يجترئون على معصيته حال كونهم غائبين عن أعين الناس، لهم غفران من الله لذنوبهم وجزاء عظيم في الجنة. وفي معنى الآية ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم عد منهم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نسأل الله من فضله. وبذا انتهى تفسير هذه الآيات من للدكتور عبد الله شحاتة من خلال تفسيره الذي هو تفسير القرآن الكريم. ولم يتعرض لهذه الآيات تفسير الشيخ الشعراوي ولا الشيخ ابن عثيمين ولا زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة، وكنا قد تناولنا تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وكذا في ظلال القرآن الأستاذ سيد قطب، وتفسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد، ونأتي إلى تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي ذكر في تفسير هذه الآيات وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الآيات، أي سبق قضاؤنا وجرت سنتنا أن من أشرك بنا وكذب رسلنا فقد استحق عذاب جهنم وبئس المآل والمنقلب. وفي المعنى الإجمالي، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى أن شياطين الإنس والجن قد أعد لهم عذاب السعير، أردف ذلك ببيان أن هذه النار قد أعدها لكل جاحد بوحدانيته، مكذب برسله، منكر للبعث واليوم الآخر، ثم وصف هذه النار بأوصاف تشيب من هولها الولدان وتصطك لسماعها الأسنان، منها أنه يسمع لها شهيق حين يلقى الكافرون فيها، وأنها تفور بهم كما يفور الماء في المرجل حين يغلي، وأنها تكون شديدة الغيظ والحنق على من فيها، وأن خزنتها يسألون داخليها ألم تأتكم الرسل فتبعدكم عن هذا العذاب، إن أهلها يعترفون بأن الله ما عذبهم ظلما بل قد جاءهم الرسل فكذبوهم وقالوا لهم إن أنتم إلا في ضلال بعيد، يعني تفسير لكبير، ودعاء الملائكة عليهم بالبعد من رحمة الله وألطافه وكرمه وإحسانه. هكذا في المعنى الإجمالي. وفي التفسير التفصيلي، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي قد سبق قضاؤنا وجرت سنتنا أن من أشرك بنا وكذب رسلنا فقد استحق عذاب جهنم وبئس المآل والمنقلب. نسأل الله العافية. إذا ألقوا فيها، أي طرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار، سمعوا لها تغيظا وهي سمعوا لها شهيقا، سمعوا لها تغيظا هناك في الفرقان، سمعوا لها شهيقا والشهيق تنفس كتنفس المتغيظ، قاله المبرد، تفور وهي تفور أي تغلي بهم كغلي المرجل، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الليث كل شيء جاش فقد فار كفور القدر والماء من العين. ثم ذكر فظائع أحوال هذه النار فقال إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، أي إذا طرح المجرمون فيها سمعوا لها صياحا وصوتا كصوت المتغيظ من شدة الغضب، وهي تغلي بهم كغلي المرجل بما فيه. نسأل الله العافية. تكاد تميز أن ينفصل بعضها من بعض من الغيظ شدة الغضب، قاله الراغب، كلما ألقي فيها فوج أي جماعة سألهم خزنتها، واحدها خازن وهم مالك وأعوانه، ألم يأتكم نذير أي رسول ينذركم بأس الله وشديد عقابه، فقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ، يقال فلان يتميز غيظا ولا ويتعصف غيظا وغضبا، فطارت منه شعلة في الأرض وشعلة في السماء، إذ وصفوه بالإفراط في الغضب من قبل أن الغضب من قبل آه من قبل أن الغضب إنما يحدث حين غليان دم القلب، والدم حين الغليان يأخذ حجما أكبر من حجمه فتتمدد الأوعية الدموية في البدن، وكلما كان الغضب أشد كان تمددها أكثر حتى تكاد تنقطع أو تتقطع وينفصل بعضها من بعض. ثم بين سبحانه عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة وإرسال الرسول إليهم، فقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي كلما طرح في جهنم جماعة من الكفار سألهم مالك وأعوانه من الزبانية سؤال تقريع وتوبيخ: هل أتتكم رسل من ربكم تنذركم شديد بأسه وعظيم عقابه لمن عصاه وخالف أمره؟ ونحو الآية في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الإسراء حينئذ يجيبهم هؤلاء مع التحسر على ما فات والندم على ما كان: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. أي في ضلال بعيد عن الحق والصواب. قالوا بلى، قد جاءنا نذير، أي بلى جاءنا الرسول وأنذرنا فكذبناه وقلنا له إن الله لم يوحي إليك بشيء ولم يبعثك رسولا وما أنت إلا بشر مثلنا، فما أنت فيما تدعي إلا مجانف للحق بعيد عن جادة الصدق. ونحو الآية قوله تعالى في سورة الزمر: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أعوذ بالله تعالى. وهنا قالوا أيضا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي عادوا على أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا ينفع الندم، فقالوا ما قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي وقالوا لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو آذان تسمع ما أنزل الله من الحق ما كنا على ما نحن عليه من الكفر بالله والاغترار باللذات التي كنا منهمكين بها في دنيانا، فبؤنا بسخط ربنا وغضبه حل بنا عقابه الأليم، نسأل الله العافية. وقد نفوا عن أنفسهم السمع والعقل تنزيلا لما عندهم منهما منزلة العدم حين لم ينتفعوا بهما وقصارى ما سلف، أنهم قالوا لو كنا نسمع كلام النذير وقبلناه اعتمادا على ما لاح من صدقه وفكرنا فيه تفكير المستبصر وعملنا به ما كنا في زمرة المعذبين، ولكن هيهات هيهات، فلا يجدي الاعتراف بالذنب ولا يفيد الندم فقد فات أوانه وسبق ما حكم به القضاء. صاحي هل رأيت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب؟ صاحي يعني يا صاحب، هل رأيت أو سمعت براع بعدما حلب وجعل ما حلبه في إنائه، هل سمعت براع رد في الضرع ما قرى في الحلاب؟ فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا لهم أي فبعدا لهم من رحمة الله، من رحمة ربهم، ومن ثم أحل بهم سبحانه نقمته. فقال فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي فاعترفوا بما كان منهم من تكذيب الرسل وأن يفيدهم ذلك، فبعدا لهم من رحمتي جحدوا أو اعترفوا، فهو ليس بمغن عنهم شيئا، فقد وقعت الواقعة وحل بهم من بأس ما ليس له من دافع. روى أحمد عن أبي البحتري الطائي قال أخبرني من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم، وجاء في حديث آخر لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة. نسأل الله العافية. وختم السياق هنا بآية الترغيب بعد الترهيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بالغيب، غائبين عن أعين الناس، والمعنى أي أن الذين يخافون مقام ربهم فيما بينهم وبينه إذا كانوا غائبين عن أعين الناس فيكفون أنفسهم عن المعاصي ويقومون بطاعته حيث لا يراهم إلا هو، مراقبين له في السر والعلن، واضعين نصب أعينهم ما جاء في الحديث اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يكفر عنهم ما ألموا به من الذنوب والآثام ويجزيهم جزيل الثواب ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار كفاء ما أسلفوا في الأيام الخالية. وفي المعنى الإجمالي بعد أن أوعد الكفار بما أوعد وبالغ في ترهيبهم بما بالغ، وعد المؤمنين بالمغفرة والأجر الكريم، ثم عاد إلى تهديد الكافرين بأنه عليم بما يصدر منهم في السر والعلن، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أقام الدليل على ذلك بأنه هو الخالق، فلا يخفى عليه شيء من أمرهم، بل يصل علمه إلى ظواهر أمورهم وبواطنها. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ ثم عدد نعماءه عليهم، فذكر أنه عبد لهم الأرض وذللها لهم، وهيأ لهم فيها منافع من زروع وثمار ومعادن، فليتمتعوا بما أوتوا، ثم إلى ربهم مرجعهم وإليه بعثهم ونشورهم. وهذا في الآيات المقبلة إن شاء الله تعالى. وبذا ينتهي تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى. وتفسير المنار للأستاذ رشيد رضا لم يتناول هذه الآيات، بمعنى أنه لم يصل إليها. وفي محاسن التأويل للقاسمي قوله تعالى: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي المرجع. الشياطين استطرد ذلك أو استدعى ذلك أن يتحدث عن وعيد الكافرين عموما. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا، أي لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها الأصوات المنكرة المنافية لأصوات الأناسي أو لأنفسهم، فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة الصوت، كقوله لهم فيها زفير وشهيق، أو لها نفسها تشبيها لحسيسها المنكر الفظيع بالشهيق، وهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار، وهي تفور أي تغلي بهم وتعلو. تكاد تميز من الغيظ، أي تتفرق أجزاؤها من الغيظ على الذين أغضبوا الله ورسوله، شبهت في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها بالإنسان شديد الغيظ على غيره، مبالغ في إيصال الضرر إليه، فتوهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية، وهي الغضب الباعث على ذلك، واستعير لتلك الحالة المتوهمة الغيظ كما في شرح المفتاح الشريفي. وأما ثبوت الغيظ الحقيقي لها بخلق الله فيها إدراكا فبحث آخر، لكنه قد قيل هنا إنه لا حاجة إلى ادعاء التجوز فيه، لأن تكاد تأباه، كما في قوله يكاد زيتها يضيء، وقد صرح به علماء المعاني في بحث المبالغة والغلو، وجوز أن يراد غيظ الزبانية، فالإسناد مجازي أو على تقدير مضاف كما في العناية. كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة من الكفرة، سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير، أي في الدنيا، ينذركم هذا العذاب؟ قال في الإكليل: استدل به على أنه لا تكليف قبل البعثة. قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي فكذبنا الرسل وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الإنزال والإرسال رأسا، وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل، أي من النذر ما جاءت به سماع طالب الحق وعقل من نبذ الهوى، ما كنا في أصحاب السعير، أي في عداد أهل النار. وهنا تنبيهان: الأول قال الناصر: لو تفطن نبيه لهذه الآية لعدها دليلا على تفضيل السمع على البصر، فإنه قد استدل على ذلك بأخفى منها. الثاني قال ابن السمعاني في القواطع: استدل به من قال بتحكيم العقل. وقال الزمخشري: قيل إنما جمع بين السمع والعقل لأن مدار التكليف على أداة السمع والعقل معا. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي فأقروا بجحدهم الحق وتكذيبهم الرسل فبعدا لهم. واعترفوا أو أنكروا فإن ذلك لا ينفعهم. ثم قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخافونه أو يخافون عذابه وهم لم يروه، لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير هو جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير، من علم التفسير، الشوكان. أظنني تناولته مع التفاسير الموجزة. تناولناه، يبدو لي ذلك. وهذه أختنا أم عمر ممكن تؤكد ذلك أو تنفيه. نأتي إلى نعم ما أخذنا ليكن. في فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، في قوله تعالى: وللذين كفروا بربهم، من كفار بني آدم أو من كفار الفريقين، الإنس والجن، عذاب جهنم. قرأ الجمهور برفع عذاب على أنه مبتدأ وخبره للذين كفروا، وقرأ الحسن والضحاك والأعرج بنصبه عطفا على عذاب السعير. وبئس المصير ما يصيرون إليه وهو جهنم، نسأل الله العافية. إذا ألقوا فيها، أي طرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار، سمعوا لها شهيقا، أي صوتا كصوت الحمير عند أول نهيقها، وهو أقبح الأصوات، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقوله لها في محل نصب على الحال، أي كائنا لها، لأنه في الأصل صفة فلما قدمت صارت حالا. وقال عطاء: الشهيق هو من الكفار عند إلقائهم في النار، وجملة وهي تفور في محل نصب على الحال، أي والحال أنها تغلي بهم غليان المرجل. ومنه قول حسان: تركتم قدركم لا شيء فيه، وقدر الغير حامية تفور. تكاد تميز من الغيظ، تكاد تتقطع وينفصل بعضها من بعض من تغيظها عليهم، قال ابن قتيبة: تكاد تنشق غيظا على الكفار. قرأ الجمهور: تميز بتاء واحدة مخففة، والأصل فيها تتميز بتاءين. وقرأ طلحة بتاءين على الأصل، وقرأ البزي عن ابن كثير بتشديدها بإدغام إحدى التاءين في الأخرى، وقرأ الضحاك تمايزوا بالألف وتاء بالألف بألف وتاء أو بالألف والتاء وتاء واحدة، والأصل تتمايز. وقرأ زيد بن علي: تميز من ماذا يميز، والجملة في محل نصب على الحال، أو في محل رفع على أنها خبر آخر لمبتدأ. وجملة كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها مستأنفة لبيان حال أهلها، أو في محل نصب على الحال من فاعل تميز. والفوج الجماعة من الناس، كلما ألقي فيها في جهنم جماعة من الكفار سألهم خزنتها من الملائكة سؤال توبيخ وتقريع: ألم يأتكم أي في الدنيا نذير ينذركم هذا اليوم ويحذركم منه؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. جملة قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا مستأنفة، جواب سؤال مقدر، كأنه قيل: فماذا قالوا بعد هذا السؤال؟ فقال: قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فأنذرنا وخوفنا وأخبرنا بهذا اليوم، فكذبنا ذلك النذير وقلنا ما نزل الله من شيء من الأشياء على ألسنتكم إن أنتم إلا في ضلال كبير، أي في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب. والمعنى أنه قال: كل فوج من تلك الأفواج حاكيا لخزنة جهنم ما قاله لمن أرسل إليه: ما أنتم أيها الرسل فيما تدعون أن الله نزل عليكم آيات تنذرون بها، إلا في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب كبير لا يقادر قدره، لا يقادر قدره. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي حكى عنهم مقالة أخرى قالوها بعد تلك المقالة. فقال: ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي لو كنا نسمع ما خاطبنا به الرسل أو نعقل شيئا من ذلك ما كنا في عداد أهل النار ومن جملة من يعذب بالسعير وهم الشياطين كما سلف. قال الزجاج: لو كنا نسمع سمع من يعي أو نعقل عقل من يميز وينظر ما كنا من أهل النار. فلما اعترفوا هذا الاعتراف قال الله سبحانه: فاعترفوا بذنبهم، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم الذي استحقوا به عذاب النار وهو الكفر وتكذيب الأنبياء، فسحقا لأصحاب السعير أي فبعدا لهم من الله ومن رحمته. وقال سعيد بن جبير وأبو صالح: هو واد في جهنم يقال له السحق. قرأ الجمهور: فسحقا بإسكان الحاء، وقرأ الكسائي وأبو جعفر بضمها سحقا، وهما لغتان مثل السحت والرعب. قال الزجاج وأبو علي الفارسي: فسحقا منصوب على المصدر أي أسحقهم الله سحقا. قال أبو علي الفارسي: وكان القياس إسحاقا، فجاء المصدر على الحذف واللام في لأصحاب السعير للبيان، كما في هيت لك. وقد أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس في قوله: سبع سماوات طباقا، قال: بعضها فوق بعض. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، قال ما تفوت بعضه بعضا تفاوتا مفرقا. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي عنه أيضا في قوله من تفاوت قال من تشقق، وفي قوله هل ترى من فطور قال شقوق، وفي قوله خاسئا قال ذليلا، وهو حسير أي كليل. وأخرج ابن جرير عنه أيضا قال الفطور الوهى. وأخرج ابن المنذر عنه أيضا من فطور قال من تشقق أو خلل، وفي قوله ينقلب إليك البصر قال يرجع إليك خاسئا قال صاغرا وهو حسير، قال معيا ولا يرى شيئا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا خاسئا قال ذليلا وهو حسير، قال عيي مرتجع. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما تكاد تميز قال تتفرق. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أيضا تكاد تميز قال يفارق بعضها بعضا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا فسحقا قال فبعدا، يعني كأنه رجع بنا للوراء شوي، فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ثم ختام الآيات هنا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر أحوال أهل النار ذكر أهل الجنة، وقوله بالغيب حال من الفاعل أو المفعول أي غائبين عنه أو غائبا عنهم، والمعنى أنهم يخشون عذابه ولم يروه فيؤمنون به خوفا من عذابه. ويجوز أن يكون المعنى يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن أعين الناس وذلك في خلواتهم، أو المراد بالغيب كون العذاب غائبا عنهم لأنهم في الدنيا، وهو إنما يكون يوم القيامة، فتكون الباء على هذا سببية، لهم مغفرة عظيمة يغفر الله بها ذنوبهم وأجر كبير هو الجنة، وذلك مثل قوله تعالى من خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير. لا هنا إيه، هنا في سورة الملك الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، في سورة قاف من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب سبحان الله وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد نسأل الله من فضله نسأل الله من فضله ورحمته ونسأله الزيادة التي هي رضوانه ورؤيته جل وعلا. نختم بابن كثير قال في قوله تعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، أي وأعتدنا للذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير أي بئس المآل والمنقلب. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا قال ابن جرير يعني الصياح، وهي تفور قال الثوري تغلي بهم كما يغلي الحب القليل في الماء الكثير. تكاد تميز من الغيظ أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من شدة غيظها عليهم وحنقها بهم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يذكر تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه